يقول الإمام ابن أبي العز رحمه الله قوله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. أولا قال قوله الإمام الطحاوي ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. طبعا ذكر هذه القضية قضية المسح على الخفين في مسائل الاعتقاد وهي في الأساس من مسائل الفقه فما الذي ارتقى بها وجعلها مسألة اعتقاد وهو يصف هنا اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ والجواب أنها أصبحت من مسائل اعتقاد وإن كانت هي مسألة فقهية عملية في الطهارة أصبحت من مسائل الاعتقاد لأن يعني الشيعة في اعتقادهم أن هذا من أنهم نفوا أن يكون هذا من الدين، وعندهم أن من فعل هذا إنما هو قد ضل وابتدع وأتى بحكم غير موجود في الشريعة، فجعلوها بهذا الشكل نوع من الاعتقاد، فأصبحت اعتقاد جواز المسح على الخفين أصبحت من مسائل العقيدة، مع كونها مسائل فقه وأحكامها إلا أنها أصبحت بعد ذلك من مسائل الإيمان والعقيدة، ولذلك نضمنها الإمام الطحاوي في عقيدته وقال ونرى أي أهل السنة والجماعة المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الحديث. النبي وقت المسح على الخفين في السفر 3 أيام بلياليها والحضر يوم، سيأتي التفصيل هذا كما جاء في الأثر، يعني في الأثر يعني الأحاديث التي أثرت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال الشارح تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين. تواتر هو أن تأتي يعني من طرق متعددة، يعني جاءت من طرق كثيرة عن صحابة كثيرين بأن النبي مسح على الخفين. نعم. والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة. نعم. فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهم يراهم ويقرهم ونقلوا إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. نعم. فإن جميع المسلمين كانوا يتوضعون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، لأن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية. عمل اللي هو الوضوء والطهارة ما كانت معلومة في الجاهلية، وإنما الذي علمهم إياها الإسلام. نعم. وهم قد رأوه يتوضأ ما لم يحصي عدده. يحصى عدده إلا نعم. الله تعالى. نعم. ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث. حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وأن النبي غسل في كل هذا، لأنهم الشيعة يقولون إنما فرض الرجل المسح، هم عندهم على الرجل العارية يمسحون فقط ولا يغسلون، فالغسل ليس داخلا عندهم يعني في أحكام الوضوء فرض الرجل، وإنما فقط يمسح عليها فقط مثل مسح الرأس. فبيقال لهم إن الذين يعني شاهدوا النبي وهو يتوضأ أعداد لا تحصى كلهم من الصحابة، وكلهم نقلوا أنه غسل رجليه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أحد منهم أن النبي مسح على رجليه العاريتين فقط، ما أحد شاف رسول يمسح على هذا، وإنما كل الذين هذه والذين يعني قرأوا الآية وفهموها ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوا النبي يغسل رجليه في السنة العملية، وكذلك كان يقول ويل العقاب من النار، هو الذي قال ويل للأعقاب من النار، والعقب اللي هو مؤخر القدم، وفي المسح لا يمسح العقل. وقد جاء هذا هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر أنهم كانوا في سفر وأدركتهم أرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يسرعون في الوضوء، ويعني بعضهم ما يغسل يعني رجليه غسل كاملا، فقال النبي ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فدل هذا كذلك على أن فرض الرجلين هو الغسل، والغسل يدخل فيها العقبين والرجل تغسل إلى الكعبين. والله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقوله إلى الكعبين تحديد هذا يدل على أن هذا الغسل المقصود الغسل، لأن المسح ليس له لا يغير بغاية. لو كان أراد المسح يقول امسح على قدميك بس، مش امسح على قدميك إلى يعني العقل إلى الكعبين. فهذا دليل على أن الآية تنص على الغسل وليس على المسح. نعم. مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع. نعم، يعني لو كان الفرض هو فقط مسح ظاهر القدم يبقى غسل جميع القدم كلفة لا تدعو إليها الطباع. ليش يغسلوا ويستمروا دائما عندما يكون رجلهم عارية كلهم يغسلوا يغسلوا يغسلوا ويكون هو الفرض الذي أفرضه الله تبارك وتعالى هو المسح فقط ولا يرى أبدا أنهم يمسحون؟ نعم، يصير هذا معناه أن هذا كل فناء. كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال، فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء فكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. نعم، لو جاز الطعن في نقل هذه الصفة لكان الطعن في نقل الآية أصلا يكون أقرب للجواز. نعم. وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل. نعم. ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة. نعم، لفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة. نعم. فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة. نعم. كما تقول العرب تمسحت للصلاة، وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل. يعني على من فهم الآية إن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إن الواو عاطفة عطفت الأقدام على الرأس، والعامل فيهم المسح. قال حتى لو كان هذا مع ذكر أن الواو عاطفة وأن هذا معطوف ممسوح على ممسوح فإن المسح يأتي أحيانا يعني للإسالة وليس فقط للإصابة، بدليل أن تقول أن تمسحت للصلاة ومعنى توضأت لها. نعم. بل المسح الذي القصد قسم منه فأنه قال إلى الكعبين. نعم. ولم يقل إلى الكعاب. نعم، إلى الكعبين فدل هذا على أن مسح المقصود الغسل. نعم. كما قال إلى المرافق. نعم. فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد. نعم. بل في كل يد مرفق واحد. نعم. بل في كل رجل كعبان. ليكون تعالى قد أمر بالمسح على العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل. نعم. فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم. يرد قولهم. نعم. اللي بيمسح إنما يمسح ظهر القدم فقط. نعم. وبالتالي يعني لن يعني يكون هنا وأرجلكم إلى الكعبين لا معنى له في قوله إلى الكعبين. نعم. فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند مقعد الشراك. نعم. مردود بالكتاب والسنة. عند مقعد الشراك. وفي بالكتاب هو نص القرآن وبالسنة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الآية قراءتان مشهورتان النصب والخفض. نعم. وأرجلكم وأرجلكم نعم. وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه. نعم. وقراءة النصب نص في وجوب الغسل. نعم. لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله فلسنا بالجبال ولا الحديدة. نعم. وليس معنى مسحت برأسي ورجلي وهو معنى مسحت رأسي ورجلي. نعم. بل ذكر الباء بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس. نعم. فتعين العطف على قوله وأيديكم. أيديكم. فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن، لأن الرسول بين للناس لفظ القرآن ومعناه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. نعم. قوله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نعم. هذه الفقرة كذلك من كلام الإمام الطحاوي، قال الحج والجهاد، وطبعا الحج والجهاد فريضة جماعية، الحج فريضة جماعية والجهاد كذلك فريضة جماعية لا بد فيها من اجتماع. قال ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، من يتولى أمر المسلمين فيكونها أمير الحج أو أمير الجهاد يمضي معه. برهم وفاجرهم، إذا كان هذا الأمير بار يعني من أهل الصلاح والتقوى أو فاجر من أهل الظلم إلى قيام الساعة، لكنه إمام للمسلمين هو يدعو للحج وهو أمير الحج فيحج معه، ما يقال لا نحج لعنا أمير الحج أو إمام المسلمين في هذا رجل فاسق أو فاجر. وكذلك إذا جاهد يعني الكفار الجهاد الصحيح فيجاهد معه، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، ما يبطل الحج والجهاد شيء ولا ينقضهما لأنها فريضتان باقيتان إلى يوم القيامة. نعم. قال الشارح يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة. نعم. هذه المسألة والمسألة اللي قبلها كلها رد على الرافضة، لأن أيضا الرافضة لا يرون الحج والجهاد مع إمام من أئمة المسلمين، لأن عندهم أن الأئمة إنما هم في زعمهم في كلامهم طبعا البق الشعلباقي اللي هي الاثنى عشرية، ويقولون إن الإمام الثاني عشر هذا غاب ولا يعني صح في حال غيبته لا جهاد للكفار ولا حج ولا صلاة الجماعة كذلك ولا الجمعة، يعني دي كلها عبادة جماعية لا بد فيها من إمام والإمام غائب الآن، فينتظر حتى يخرج ويأتي وعند ذلك يصح أن نصلي الجمعة والجماعة ويصح الحج ويصح الجهاد، فهذا في رد عليه. نعم. حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم وينادي مناد من السماء اتبعوه. نعم. وبطلان هذا القول طبعا ما حديث يعني رواية رووها كلها كذب وافتراء على جعفر بن محمد رحمه الله، فإنه ما إن الله قال لهم ما تجاهدوا حتى يخرج هذا الرضا اللي هو من يسموه بالحسن العسكري، والحسن العسكري هذا محمد بن الحسن العسكري هذا ما ولد حسن العسكري إنما مات عقيما خزع ميراثه، فإنه حتى بعض الذكر طبعا له قصص وحكايات خرافات كثيرة، منها أنه سينادي منادي من السماء أن هذا فلان هذا هو الأمير هذا الإمام اتبعه. نعم. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، هذا القول باطل لأنه من الأقوال السخيفة المكذوبة المرذولة ما يحتاج دليل حتى يبطل. نعم. وهم شرطوا في الإيمان أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، غير ذلك خلاص الإمام الذي تولى شؤون المسلمين أن يكون معصوم. معصوم يعني ممنوع من الخطأ، من النسيان، من الغفلة هذه. وعطوه مواصفات أنه يعني صفة الرب في اللعنة، يعلم الغيب ويعلم الشهادة ويعلم الأمر. يقول هذا كلامهم شرط يعني لا دليل عليه. نعم. بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة على من ولي عليه وآل فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. من طاعة. فهذا مع أنه إمام وسيأتي بأشياء يعني يكرهها المسلمون ويخالف، لكن النبي قال يعني ظلكم في طاعته ولا يعني تخرجوا من الطاعة والبيعة. مع أنه الآن هنا يعني مش قضية أسفة، بل هو قضية كذلك جوح وظلم. نعم. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة ولم يقل إن الإمامة يجب أن يكون معصوما. نعم. والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة. نعم. لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم. جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم. المعدوم مش موجود، ليس له وجود. وقال لك هو المعصوم هو الذي له الحكم، كيف يكون له الحكم وله كذا وهو حجة الله على عباده ولا وجود له؟ نعم. الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا. لا ينفعهم في دين ولا دنيا. لا ينفعهم في دين إنهم يرشدهم إلى الحق ويبين لهم الصواب ويقول لهم هذا حق وهذا دين، ولا في دنيا بأن يقودهم بأن ينظم أمورهم بأن يحكم بينهم، ما ينفعهم أي شيء. نعم. فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء وقد يقيمون هناك دابة. أما ما بعثهم السرداب هذا كان من سنة 260 وهذا إلى يومنا هذا ليس له حسن ولا خبر. وطبعا هذا كله كذب، لأن هذا الحسن العسكري رحمه الله مات ولم يولد له ولد، لكنهم دعوا كذبا أن له ولد له ولد، وأن هذا الولد هذا خاف من أعدائه فدخل السرداب في هذه المدينة، مدينة سامراء بالعراق، ولم يخرج من ذلك الوقت وسيخرج وهو الحجة. جعلوا هذا هو الحجة على الله على عباده وأنه يحكم بينهم، فما استفادوا منه لا بشيء. ثم ذكر هنا بعد ذلك من خرافاتهم، قال: وإما أنهم وقد يقومون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج. نعم، يعني رصيد لهم دابة هناك، بغلة ولا فرس، عشان إذا خرج يركب هذه. نعم. ويقومون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج. نعم. يا مولانا أخرج، يا مولانا أخرج. ويروحوا أوقات السنة يروحوا عند السراب هذا يقول يا مولانا أخرج. نعم. ويشهون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليها فيها العقلاء. وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر. فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما. الحج والجهاد هذه فرائض جماعية، ولا بد من سائس واحد يسوس الناس، نظم شؤونهم ونظم أمورهم ورتب لهم. نعم. ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. نعم، كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. وإلا لو كان اشترط يعني البار مطلقا ممكن يتعطل الجهاد ويتعطل الحج بوجود إمام ظالم أو جائر، يتعطل بذلك. وهذا اللي الحج، فالحج والجهاد باقيان فريضتان باقيتان الى يوم القيامه مع كل احد. ولذلك من اعتقاد اهل السنه والجماعه انهم يقاتلوا عدوهم مع كل بر وفاجر، وكذلك يحجوا مع الامام برا كان او فاجرا. طيب نخلص هنا عند الكرام.